نعم. مسألة تصرف المرأة في مالها، أيوة، هل يحق لها أن تتصرف بغير إذن زوجها؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك صريح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. وما قد يعتمد عليه من أحاديث من تصرف بعض النساء بصدقات مثلا دون علم الأزواج، ذلك لا يعني أن ذلك كان دون إذن الأزواج أولا، وإن ثبت أن ذلك كان كذلك فهذا ككل أمر كان على الأصل وهي الإباحة، ثم جاء حكم جديد فرفع ذلك الأصل. ولا ينبغي في اعتقادي ضرب مثل هذا الحديث بوقائع عينية وقعت في عهد الرسول عليه السلام، لم ندري أولا أنها جاءت بعد هذا الحديث فنسخته، أو مثلا ما نقول نسخته بالكلية، ولكن بينت أن لا ليست لنفي المطلق وإنما لنفي الكمال كما تؤول بعض الأحاديث على هذا المحمل. ولكن أنا في اعتقادي أن الأصل في هذا الحديث كغيره أن يحمل على ظاهره، لا يجوز ليس للكراهة وإنما للتحريم. فإذا ثبت تصرف امرأة في عهد عليه السلام فإما أن يكون هذا قبل هذا التشريع، وإما أن يكون قد أذن للمرأة من الزوج أن تتصرف في مالها في حدود ربما يكون الزوجان قد اتفقا عليها.